بالعلماء العاملين بعلمهم. ولهذا يقول يوم نأتوا الأرض ننقصها من أطرافها. قال هو موت العلماء. موت العلماء كل ما مات عالم نقصت الأرض. يوم نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. يعني قال هو موت العلماء. كلما مات عالم نقصت الأرض. نقص نور الأرض. فهم النور في الأرض. العلماء العاملين بعلمهم هم النور في الأرض. فإذا مات شخص فإنها نقصت. نقصت الأرض. يأتي الله الأرض من أطرافها. أما القرآن فهو يرفع من صدور الرجال. يأتي على الناس زمان يقوم الرجل نائم وفي صدره القرآن ثم يقوم من النوم ما في صدره ولا حرف واحد. لذلك المصاحف ترفع من الناس. هذا القرآن. وأما العلم فهو بموت العلماء. العلم يرفع بموت العلماء كما ورد الحديث. وجمع بين أسبوعي الوسطى والتي تلي بها فقال ثم قال العالم والمتعلم شريكان في الأجر والأخير في سائر. ثم جمع عليه الصلاة والسلام بين الوسطى والسبابة وقال العالم والمتعلم شريكان في الأجر الاثنين. هذا وهذا شريكان في الأجر. وغزى أصبعيه الوسطى والسبابة. هذا وهذا شريك العالم والمتعلم شريكان في الأجر عند الله تعالى وتقدس معه. ولا خير في سائر الناس. يقول علي رضي الله عنه كن عالما أو متعلما ولا تكون أو مستمع ولا تكون الرابع فتهلك. قال رحمه الله حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا داود بن الزبر قال عن بكر بن خنيس عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من بعض حجره فدخل المسجد فإذا هو بحلقتين إحداهما يقرؤون القرآن ويدعون الله والأخرى يتعلمون ويعلمون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم على خير. هؤلاء يقرؤون القرآن ويدعون الله فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم وهؤلاء يتعلمون ويعلمون وإنما بعثت معلما. فجلس معهم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا بشر بن هلال. بشر بن هلال قال حدثنا داود بن الزبرقان قال حدثنا بكر بن خنيس. بكر بن خنيس قال عن عبد الرحمن بن زياد. عن عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا عبد الله بن يزيد. عبد الله بن يزيد قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص. عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد يوم من الأيام فوجد أناسا من أصحابه يقرؤون القرآن ويدعون الله تعالى وتقدس. ووجد أناسا يتعلمون العلم ويعلمونه. فقال هؤلاء يقرؤون القرآن ويدعون الله تعالى وتقدس. فإن شاء أجاب دعوتهم وإن شاء منع. وأما هؤلاء يتعلمون العلم ويعلمونه وإنما بعثت معلما. لا يدل هذا على أن تعلم العلم أفضل من القرآن. لأنه ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل ما تعبد المتعبدون بما خرج منه وهو القرآن. فخرج من الله تعالى وتقدس تكلم به وانفصل عنه. تكلم الله بالقرآن وانفصل عنه وسمعه جبريل وأتى به رأسا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ليس فيه بيت دار عزة ولا ما دار عزة ولا شيء. هذا ما يقوله اللي يقول هناك دار عزة وأن القرآن نزل في دار عزة. هذا الأشعرية نعوذ بالله والصوفية وغيرهم اللي يريدون أن يقول أن الله لا يتكلم. أعوذ بالله. ليش ما يتكلم؟ أنت تكلم ولا تضيف إلى ربك صفة الكلام. أنت لو أنت أبكم جعلوك الناس آخر عيب فتضيف العيب إلى ربك تعالى وتقدس. هذا خشى يمقت بك يغضب وينتقم منك. إذا أنكرت أن الله يتكلم وأن كلامه يسمع وأنه يخرج منه وينفصل وأن جبريل سمع الكلام وسمع القرآن ونزل به غضا طريا إلى الرسول في الأرض لا في بيت عزة ولا شيء. وما قاله كعب الأحبار فهو كاذب. كعب الأحبار في بيت العزة كاذب لأن الرسول عرج به مرتين. مرة مناما ومرة يقظة ولم يقل هناك بيت عزة. وابن عباس ما طلع إلى السماء حتى يحكينا عن بيت عزة وغيره. فبيت العزة أثبته الشعرية والصوفية والجهمية من كلام كعب الأحبار يريدون أن الله لا يتكلم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. أنت تتكلم ولو صرت أبكم حيروه. وتضيف إلى ربك صفات النقص أضف إلى ربك صفة الكمال. ولا عليك من هؤلاء ولا من هؤلاء. أضف إلى ربك كل صفة كمال وردت في القرآن وصفة كمال وردت في السنة وانفي عنه كل صفة نقص أو عيب وكل صفة في كتاب أو سنة امسهي كل رب ما تكلم به الله واسكت عما سكت ربك عنه لا تتكلمه بالبحث ولا شيء اسكت عما سكت ربك عنه أو سكت عنه الرسول عليه الصلاة والسلام أثبت حقيقة ما ورد من الصفات وبغيرها ومن صفاته الذاتية الكلام فإن الكلام أصله أزلي وأحده تتجدد أحد الكلام تتجدد محدث يقول اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتي من ذكر من ربهم محدث القرآن محدث إنزاله والمتكلم فيه محدث الكلام فيه ومحدث إنزاله إلى الأرض إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فما يأتيه من ذكر محدث إلا من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون وكذلك في سورة أول الروم أو أدري أول الشعراء ما يأتيه من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم لاهون أو قريب من الآية هذه الشاهد في آيتين ذكر رب العالمين أنه ما أتي من ذكر محدث إلا استمعوا وهم يلعبون محدث إنزاله ومحدث الكلام فيه وينزل غضا طريا جبريل به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في ساعة ما يتكلم الله ويخرج منه فرب العالمين له كلام يتكلم به متى شاء أي وقت شاء يتكلم متى شاء بما شاء تعالى وتقدم كن فيكون بما شاء يتكلم متى شاء بما شاء ثم يسكت ثم يتكلم تعالى وتقدس فمن لم يضف الكلام إلا ينفصل يتكلم الله وينفصل فهو ملحد ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء ملحدون يميلون عن الحق إلى الإلحاد والشرك والكفر نعم باب من بلغ علما قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن ماهر وعلي بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا ليث بن ابي سليم اي يحيى بن عباد عن ابي هريره الانصاري عن ابي زيد بن ثابت رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتر الله امرا سمع مقالتي فبلغها فرب حامل فك غير فقيه ورب حامل فك إلى من هو أفقه منه زاد فيه علي بن محمد ثلاث لا يقل عليهن قلب امرئ مسلم إخلاص العمل لله والنصح لأئمة المسلمين ولزوم جماعتهم. يقول ابن ماجه رحمه الله باب من بلغ علما باب من بلغ علما فله خير كبير يعني باب يقول باب من بل باب من بلغ علم يصير خبر أو تقول باب من بلغ علما فله خير كثير يصير خبر مبتدا وخبره يقول من بلغ علما ف باب من بلغ علم فله خير كثير حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا وعلي بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا الليث بن أبي سليم قال حدثنا يحيى بن عباد قال حدثنا أبو هبيرة الأنصاري قال عن أبيه الأنصاري قال عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم نظر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها يعني أعطاه النظارة والنور أعطاه الله النظارة والنور في صدره في قلبه وصدره أعطاه النظارة في الفقه وفي العلم وغيرها نظر الله امرأ يعني أكسبه النظارة تعالى وتقدس أكسب عبده هذا الذي حفظ علما نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها بهذا الشرط فوعى مقالتي مقالة الرسول حينما يتكلم نظر الله امرأ سمع هذا الكلام فوعاه ثم أداه إلى غيره فربما حامل فقه لا ليس إلى غير فقيه وربما سامع فقه إلى من هو أفقه منه يعني تنقل العلم الإنسان إلى إنسان قد يكون أفقه منه قد يكون أفقه منك قد يكون كذا فربنا أعطاك النظارة في صدرك أعطاك النظارة والنور إلى أن تغلق هذا العلم الذي حفظته من الرسول عليه الصلاة والسلام فربما أنك تبلغ إنسان هو أفقه منك يفهم أنت حملت هذا الحديث أو حملت هذه الآية لكنك ما فهمت معناها أديتها إلى شخص هذا الشخص يفهم معناها ويفهم معنى الحديث ومدلوله وما يدل عليه وما يترتب عليه فنظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها بدون زيادة ولا نقصان أداها كما سمعها فرب ما ما حامل علم إلى من ليس فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل علم إلى من هو أعلم منه. نعم. ورب حامل فقه غير فقيه. ورب حامل فقه غير فقيه. أنت ما أنت فقيه، لكن احمل العلم للناس، أدي الناس ما سمعته حرفا، ولا تزد ولا تنقص، فربما تحمله على إلى فقهاء يفهمونه ويعلمونه. نعم. زاد في محمد علي بن محمد ثلاث لا يغل عليهن. زاد في علي بن محمد الطنافسي ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ، يعني لا يبخل بهن قلب امرئ مسلم، او لا يطمس على القلب حينما يعمل بهذه الثلاث. الاولى اخلاص العمل لله تعالى وتقدس، اخلاص عملك لرب العالمين، لا يشوبه شرك اكبر ولا شرك اصغر، لا يشوب عملك الصالح شرك اكبر ولا شرك اصغر، لا شرك اكبر فيحبط العمل الاول والاخير، ولا شرك اصغر فيحبط العمل المقارن له. الشرك الاصغر هو الرياء والسمعه والشهره، تطوف لاجل فلان، اوف فلان والله يكثر الطواف اجل الناس يمدحونك، تقرا القران وتحسن صوتك، اوف فلان والله صوته حلو، هذا مقصودك من هذا كله نعوذ بالله شرك بالله. شرك اصغر وهو الرياء والسمعه، وشرك اكبر وهو اللي يبطل العمل الاول والاخير. اذا عملت عملا اشركت فيه شرك اكبر بطل عملك الاول وعملك الاخير، اما الشرك الاصغر فيبطل العمل المقارنه. يقول الله تعالى وتقدس في الحديث القدسي: انا اغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه، اخلاك لمن اشركت له. هذا هو ربك يتلقاك ويتلقى عملك، وربك يخليك يتركك. ليش؟ لأنك شركت مع الله شريكا آخر. فهذا الشرك الأصغر وهو الرياء والسمعة وطلب الشهرة نعوذ بالله في أعمال صالحة، أعمال صالحة تطلب فيها الشهرة. فهذا يقول أنا أغنى، يقول ربنا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشرك عن الشرك، أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيها معي غيري تركته وشركه، تركك أنت وشركك رحلة للي أشركت به، أما ربك فقد تخلى عنك وتركك وطردك. الشاهد أنه إخلاص العمل لله هذه الأولى. الثانية النصح لأئمة المسلمين، تنصح لأئمة المسلمين لأن تطلب لهم البطانة الصالحة وتطلبهم الاستقامة وتطلب لهم أن الله يوعي قلوبهم فيتنبهون، تطلب لهم أن الله يجعلهم من أئمة الهدى وأئمة الخير والرشد، ولا تألو من أن تناصح الإمام، من أن تنصح له وتدعو له بظهر الغيب، لعل الله أن يعي قلبه، لعل الله يرزق بطانة صالحة، لعل إلى آخره. الثالثة لزوم الجماعة، لا تخرج عن جماعة المسلمين، لأن من كان في رقبته بيعة ثم خلعها خلع رفقة الإسلام من عنقه نعوذ بالله. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن عبد السلام عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطيم عن أبي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيب من منى، فقال: نضر الله أن سمع ما قالتي فبلغها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من وأبقى من. قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا خالي على أيون وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سعيد بن يحيى قال حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطيم عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. يقول الإمام بن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله عن أبي عبد الله قال حدثنا محمد بن إسحاق المطلبي قال عن عبد السلام قال حدثنا الزهري قال حدثنا محمد بن جبير بن مطعم قال عن أبيه جبير بن مطعم رضي الله عنه. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام بالخيف من منى، الخيف مسجد الخيف، تعرفونه في منى، المسجد الموجود الآن يسمى مسجد الخيف في منى. خيف هو بين جبلين فاوة يصار فيها المسجد، الآن موجود المسجد، مسجد الخيف موجود. يقول: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأة سمع ما قالت. يقول جبير بن مطعم: سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب في الخيف من منى، يمكن أيام منه حين حج عليه الصلاة والسلام كان يخطب يوم الرؤوس اللي يسمى يوم الرؤوس، أما يوم العيد فلم يحصل خطبة. يوم العيد نزل عليه الصلاة والسلام يطوف ويسعى في الضحى بعدما انتهى من العبادات الأولى، رمى الجمرة ثم حلق رأسه ثم نحر هديه 63 بدنة، ثم بعد ذلك نزل. لما حلق رمى الجمرة ثم حلق رأسه، حلقه أبو طيبة، ثم فرق الشعر يمنه ويسرى، الجال الأيمن على حطاه أبو طلحة، والثاني للجميع للناس كل هذا حظه، اللي أخذ شعرتين واللي أخذ ثلاث واللي أكثر واللي أقل فرقه بين الناس، ثم ذهب إلى الهدي فنحر 63 بدنة، عدد عمره عليه الصلاة والسلام، فإنه عاش 63 سنة، عاش عليه الصلاة والسلام 63 سنة، فنحر علي الباقي، علي رضي الله عنه نحر الباقي، أما نساءه التسع فكنا معه لكنه نحر عنهن البقر، نحن عن نساء البقر، هو نحر 63 بدنة بيده، ثم جمعت في قدر واحد اللي هو نحر، جمعت في قدر واحد وطبها أو في قدرين أو ثلاثة، وأخذ شرب من مرقها وأكل من لحمها، ثم أخذ الناقة القصوى ونزل إلى المطاف فطاف ثم سعى، ويقال إنه ما سعى لأنه سعى مع الطواف الأول، والقارن إذا سعى مع الطواف كفى، القارن والمفرد إذا سعى مع طوافه الأول كفأه ما يحتاج يسعى بعد ذلك. ويقال أن الرسول ما سعى إلا سعي واحد، وهو حينما قدم مكة طاف وسعى اكتفى، ثم أتى إلى هنا وطاف عليه الصلاة والسلام، ويقال أنه أذن الظهر في مكة فصلى بالناس الظهر بمكة، ثم رجع إلى منى ولم يصل الظهر، ما الذي حصل؟ صلى الظهر بهم. أما عاد الأولى تكون نافلة أو الثانية تكون نافلة عليه الصلاة والسلام، هذا اللي فعله يوم العيد. أما ثاني العيد اللي يسمى يوم الرؤوس، فإن الرؤوس كثرت، يعني الرؤوس اللي ذبحت وطاحت الرؤوس في الأرض يسمى يوم الرؤوس، فهذا اللي خطب فيه عليه الصلاة والسلام. يقول جبير بن مطعم سمعت الرسول يخطب في مسجد الخيف من منى ويقول نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها، نعم فرب حامل فقه إلى غير فقيه، وربما حامل فقه إلى من هو أفقه منه، يعني حامل فقه ليس بفقيه ولكن احمله إلى غيرك فتجد غيرك مثل أفقه منه، يفهم الآية أو يفهم الحديث أو يفهم ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا علي بن محمد، ثم قال وحدثنا علي بن محمد قال حدثني خالي يعلى قال حدثنا ثم حول سنة أيضا فقال حدثنا هشام بن عمار، هشام بن عمار قال حدثنا سعيد بن يحيى قال سعيد وخالي يعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا الزهري قال محمد بن جبير بن مطعم، يعني عن جبير بن مطعم بعد الحديث الأول أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطب في منى فقال نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فنقلها إلى من هو أفقه منه وأعلم منها. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر. بعض الناس يستدل بهذه الأحاديث على أنه إذا سمع حديث بيقوله للناس، يقول أنا ما أعرف لكن بقوله للناس، نقول إذا حفظت الحديث بس حفظته وألقيته كما سمعته من عالم ولا شيء وألقيته كما سمعته ولا حرفت ولا شرح ما تشرح ولا تتكلم فيه، قل أنا سمعت حديث كذا وكذا في درس كذا وكذا أو رأيت كتاب يقول كذا وكذا من أحاديث الرسول يعني وأنا ما أدري وش معناه لكن أنقله لكم يا جماعة، فهذا لا بأس به. أما ينقل الأحاديث هو لا يعرفها وقد يحرف وقد يتصرف بالمعنى أو الكلام فهذا لا يجوز حتى لو قرأ هذه الحديث. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نضر الله أمرا سمع منا حديثا فبلغه فرب مبلغ أحفظ من سامع. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد قال حدثنا غندر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا سماك بن حرب قال عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن قال حدثنا عن أبي عبد الله عن أبي عبد الله نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نذر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال نذر الله امرأ يعني أعطاه النظارة والنور في قلبه سمع مقالا سمع حديثا أو فقها فأداه إلى من سمعه أداه إلى غيره فرب حامل علم ليس بفقيه وربما مبلغ أو عام سامع ورب مبلغ أحفظ من سامع ورب مبلغ أو أحفظ من سامع فهذا أداه كما سمعه لا زيادة ولا نقصان إلى من هو أحفظ منه أو عام. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عمله علينا قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي رضي الله عنه وعن رجل آخر وهو أفضل في نفسه من عبد الرحمن عن أبي بكرة أنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال ليبلغ الشاهد الغائب فإنه رب مبلغ يبلغه أو عاله من سامع. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان يحيى بن سعيد القطان يقول أملاه علينا يقول أملاه علينا إملاء يعني حدثنا يعني يحيى بن سعيد القطان إملاء ما هو حديث أملاه إملاء يعني وكتبناه أملاه علينا وكتبناه لأنه حدثنا بل أملاه علينا هو ونحن نكتب ويملي ونحن نكتبه. قال حدثنا قرة بن خالد قرة بن خالد قال حدثنا محمد بن سيرين محمد بن سيرين قال عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن أبيه أبو بكرة رضي الله عنه ويقول محمد بن سيرين وعن رجل آخر هو أفضل فيقول محمد بن سيرين وعن رجل آخر وهو عندي أفضل من عبد الرحمن عن أبي بكرة أنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال ليبلغ الشاهد الغائب خطب الرسول عليه الصلاة والسلام يوم النحر فقال ليبلغ الشاهد الغائب ليبلغ الشاهد الموجود اليوم يبلغ الغائب لأن العالم الأمم كلها ما حجت إنما اللي حج معه قليل فالشاهد أنتم اللي حضرتوا بلغوا من هو في المدن ومن هو في الأقطار الأقطار الإسلامية بلغوا فرب مبلغ فرب مبلغ يبلغه أو عالم سامع فرب مبلغ يبلغه أو عام سامع أو عاو أفقى من سامع. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا. ما قال المعلق على الثاني رجل آخر هو يقول حميد بن عبد الرحمن طويل حميد حميري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن باب فضل العلماء والحث على طلب العلم قال رحمه الله حدثنا بكر بن خلف أبو بش قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر بن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله في سننه ونحن وصلنا إلى فضائل العلماء بعدما ذكر فضائل الصحابة رضي الله عنهم إجماعا ثم واحد واحد أراد أن يتكلم عن من يرثون الرسول عليه الصلاة والسلام بعده من الصحابة والتابعين وتبع الأتباع وعلماء الإسلام. يقول حدثنا باب فضائل العلماء فضل العلماء قال حدثنا والحث على طلب العلم الحث على طلب العلم. يقول حدثنا بكر بن خلف بكر بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال معمر بن راشد عن معمر بن راشد عن الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين اللي يريد الله به خير يجعله فقيها في دين الله مبصرا في دين الله وشرعه معارف للكتاب والسنة يعرف ما حق المعرفة ويعمل بهما. ما المقصود أنك تقرأ القرآن الإنسان أو تقرأ الحديث وأنت لا تعمل بهما ما يفيدك شيء حسين أعوذ بالله معذب قبل أهل المعاصي، وإنما المقصود أنك تعرف الفقه وتعمل به، تعرف فقه الكتاب وتفهم الكتاب وتأخذ الفقه منه وتأخذ الفقه من السنة وتعمل بهما كما أمر الله تعالى وتقدس. من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. أحد علماء الإسلام من الحنابلة جمع الصحيحين، شرح الصحيحين، ولما وصل إلى هذا الحديث أفرده، يسمى الإفصاح إلى طالب الصحاح، أفرد هذا الحديث في كتاب سماه الإفصاح، الإفصاح لطالب الصحاح، طالب العلم الصحيح. الشاهد أن العلماء رحمهم الله يتتابعون على معرفة الفقه الإسلامي، وبعضهم يصير غالب علمه فقه، غالب العلم فقه، غالب الناس غالب علمه فقه، لأنه قد لا يقرأ الحديث كثيرا وقد لا يقرأ القرآن كثيرا، ولكنه من ما يقرأ منهما، ما يقرأ من الكتاب أو ما يقرأ من السنة يفهمه طيبا، يبقى على الآيتين والثلاث والأربع والسورة مدة طويلة حتى يفهمها ويعرف ما يراد بها وما يقصد ربنا بهذه القصص وهذه الأحكام والعبر، وكذلك سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ما المراد من هذا الحديث وما معناه ولماذا قاله الرسول ومن يقصد إلى آخره، فيدل على المعنى والدلالة وغيرها. نعم. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال مروان بن حجنة يونس بن ميسرة بن حلبس أنه حدثه أنه قال سمعت معاوية بن أبي سفيان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الخير عادة والشر لجاجة ومن يرد الله به خيرا يفقه في الدين. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا مروان بن جناح قال يونس بن ميسرة قال حدثنا سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يقول نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير عادة والشر لجاجة. يقول النبي عن معاوية ينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الخير عادة، يعني اعتاده الناس، الخير معروف واضح مثل الشمس يعتاده الناس ويضربونه ويتمسكون به، والشر لجاجة، قد يأتي نعوذ بالله من غضب، قد يأتي من كذا، قد يأتي بإغواء، إغواء شيطان، إغواء صاحب شيطان، إغواء قرن سوء، إغواء لجاجة، ولكن الخير عادة، دائما الناس معتدين الخير لأنه طريق واضح كما مثل الشمس. أما الشر فهو لجاجة، قد يأتي في لجاجة وفي غضب وفي كذا، وقد يزاد عن الشريعة بسبب أعوذ بالله لجاجة وبسبب غضب وبسبب كذا إلى آخره. الشاهد أن الخير عادة والشر لجاجة. ومن يريد الله به خيرا هذا من آخر حديث معاوية شاهد الحديث الأول، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من أراد الله به خير فقهه في الدين. أعون الدين بن هبير رحمه الله رضي عنه وزير، وهذا الذي ينبغي أن يكون وزير، وزير يجمع جميع العلماء كل ليلة له بحث في العلم، كل ليلة يجمع علماء البلد واللي عنده وما حول بلده يرحلون إليه من بعيد، وزير من وزراء من الوزراء، وزير من الوزراء يعلم الناس ويجمع العالم ويبحث وياهم أول في القرآن ثم في فهم القرآن ثم في أصول القرآن ثم في الحديث ثم في أصول الحديث ثم في اللغة العربية ثم مؤداها ثم في هذا الفقه الإسلامي ثم من أخذ بهذا الفقه ومن أخذ بهذا الحديث ومن أخذ كل ليلة له درس في بيته وهو وزير. وزير شوف هذا الوزير الصحيح عون الدين بن هبيرة له كتاب الصحاح شرح به الصحيحين البخاري ومسلم، ولما أتى على هذا الحديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين أفرده في كتاب سماه الإفصاح عن معاني الصحاح باسم الكتاب الكامل، باسم الكتاب الشرح الحديث سمى الكتاب الذي هو فقه الآن موجود يسمى الصحاح، كله فقه اجتمعوا على كذا وتفرقوا على كذا، أئمة الأربعة ما قال الأئمة الأربعة ما اجتمعوا عليه وما تفرقوا عليه، ومن فرد به أبو حنيفة ومن فرد به مالك ومن فرد به الشافعي أو أحمد وأو اجتمعوا على كذا، اتفقوا على كذا واختلفوا على كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا، هذا الإفصاح عن معاني الصحاح أفرده على هذا الحديث، شرح به هذا الحديث وجمع فقه أمة محمد بكاملها من أبي حنيفة إلى الإمام أحمد الأربعة ومن تبعهم، لأنهم بنوا جسور، زعموا أنهم بنوا جسور للمسلمين. تمسك هذا الجسر الإنسان، أنت مثلا الحنفي تمسك هذا الجسر ولا تخالف إلا إذا خالف مذهبك، خالف دليل، فإذا خالف كتاب أو سنة فترك الجسر وروح إلى الكتاب والسنة. وهكذا كل مذهب، كل إنسان مسلم ناصح لنفسه ولدينه إذا رأى ماسك مذهبه ماسك على مذهب، لكن إذا خالف المذهب دليل فإنه يأخذ بالدليل، ما دام المذهب على دليل من كتاب الله أو سنة فأنا معهم، فإذا خالفوا دليل وأنا أعرف الدليل أخذت بالدليل وتركتهم. نعم. قال رحمه الله دثنا هشام بن عمار قال دثنا الوليد بن مسلم قال دثنا روح بن جناح أبو سعد قال عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. يقول الإمام بن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا روح بن جناح أبو سعد قال عن مجاهد بن جبر قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فطيب واحد أشد على الشيطان من ألف. يقول ابن عباس رضي الله عنه يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. ليش؟ لأن الفقيه ماسك الطريقة، عارف الطريق مثل الشمس وماسك عابد العلم، لا يستطيع الشيطان. وإن كان الإنسان بشر ما هو معصوم، لكن الفقيه الذي يتفقه في دين الله وشرعه عارف ما قاله الرسول، ما قاله ربنا، ثم ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام ومتمسك به، ولا يقدر عليه الشيطان إلا على لسان الله تعالى أراد شيء، وإلا فهو ماسك الطريقة التي مشى عليها الرسول عليه الصلاة والسلام. أما العابد هو يعبد الله على جهل، ما يدري هنا ولا هنا، يجي إبليس يقول لا الزبلة هنا، ما يقول هنا، يقول الزبلة هنا ويتبعه، خلاص الزبلة هنا ويتبعه، الدين هنا، الشرع هنا أبد ويتبعه. ليه؟ لأنه ما يدري عن شيء، في ظلمات يركع ويسكت في ظلمات. انظر فقيه واحد فشدت على الشيطان من ألف عابد. نعم. نعم. قال رحمه الله دثنا نصر بن علي الجهضمي قال دثنا عبد الله بن داود عن عاصم بن رجاء بن خيوة عن داود بن جميل عن كثير بن قيس أنه قال كنت جالسا عند أبي الدرداء في مسجد دمشق فأتاه رجل فقال يا أبا الدرداء أتيتك من المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث بلغني أنك تحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال فما جاء بك تجارة؟ قال لا. قال ولا جاء بك غيره؟ قال لا. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضو أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظه وافر. يقول إما بن ماجة رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا عاصم بن رجاء قال عن داود بن جميل عن داود بن جميل قال حدثنا كثير بن زيد قال كثير بن قيس قال حدثنا قال كنت جالسا عند أبي الدرداء. يقول كثير بن قيس كنت جالسا عند أبي الدرداء بالشام فأتاه رجل وقال يا أبا الدرداء أتيتك من مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام أطلب منك حديثا سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال له أبو الدرداء نعم. فما جاء بك تجارة؟ ما جاء بك تجارة؟ قال لا. ولا غرض آخر؟ قال لا. قال أفيدك نعم. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه فإني يبشر الرجل، فإني قبل أن يجيبه إلى دعاء إلى حديثه اللي بيسأل عنه قال له فإني سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول من سلك طريقا، يعني إنسان مشى في طريق، مشى في طريق سواء الطريق بعيد أو قريب، من سلك طريقا مشى في طريق يطلب فيه علما، يعني يريد أن يطلب العلم، فسحل الله وسلك الله به أو سحل الله به طريقا إلى الجنة، يعني إن طريقه هذا اللي سلكه يعطيه الله طريق مثله إلى الجنة، يسهل الله له طريق ويجعل له طريق إلى الجنة، يعني جزاء بالجزاء. أنت مشيت تريد طلب العلم وسلكت هذا الطريق، يسهل الله لك طريقا إلى الجنة، يعني يعطيك الله تعالى وتقدس يوم الآخرة طريقا إلى الجنة بسبب أنك سلكت تطلب العلم لتعبد الله وحده لا شريك له على بصيرة، تطلب العلم لتعبد الله تعالى وتقدس وحده على بصيرة لا تنحرف يمنة ولا يسرع. نعم. إن الملائكة لتضعوا أجنحتها رضا لطالب العلم. يقول أبو الدرداء إن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، رضا بما يطلب طلب العلم، حتى إنهم من جمعة يقفون على الأبواب ينتظرون من يأتي يصلي الأول والأخير والثاني حتى يكف الصفوف ويستمعون العلم، يستمعون الذكر. وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لما يطلب. نعم. وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء، وإن طالب العلم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. نعم. حتى الحيتان في الماء، حتى الحيتان في الماء وحتى الحيوانات في البر تدعو وتسبح وتدعو لطالب العلم العامل بعلمه، طالب العلم العامل بعلمه يسبح له الحيتان في البحر. نعم. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، منظر القمر ليلة 14 كيف نوره على الكواكب، فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يخلفوا دينارا ولا درهم وإنما خلفوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. نعم. أكبر حظ وأحسن حظ كونك تأخذ العلم لأنهم يرث الأنبياء، أكبر حظ وأحسن حظ وأجمل حظ أن تأخذه الإنسان لك في الدنيا والآخرة أن تكون من ورثة الأنبياء، أن تكون تأخذ العلم النافع وتسلك به إلى الله تعالى وتقدس، ثم إلى الحوض تلقى به رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حفص بن سليمان قال حدثنا كثير بن شنذير عن محمد بن سيرين أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حفص بن سليمان عبده حفص بن سليمان الكوفي قال حدثنا كثير بن شنذير قال حدثنا محمد بن سيرين قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال طلب العلم فريضة على كل مسلم يعني ومسلمة، طلب العلم فريضة على كل مسلم يعني ومسلم من باب الاكتفاء. الله تعالى وتقدس يقول سرابيل تقيكم الحر في سورة النحل، يقول سرابيل تقيكم الحر يعني والبرد، سرابيل يعني ثياب ملابس نلبسها تقينا الحر علشان ما تهذينا الشمس وتقينا البرد أيضا، فباب الاكتفاء باب من أبواب الصرف يقال له باب الاكتفاء. يقول الله تعالى وتقدس سرابيل تقيكم الحر يعني والبرد، لكن قال الحر لأنهم في مكة في الحجاز نزلت سورة النحل في مكة والرسول في مكة عليه الصلاة والسلام والتهام حارة، فقال للسرابيل تقيكم الحرارة يا أهل الحرارة، لكن وتقين البرد أيضا في الشتاء، فملابس الخير وملابس الشتاء كلها من رب العالمين، فطلع خلق لنا ملابس تقينا الحرارة وتقينا البرودة كذلك. فقال هنا طلب العلم فريضة على كل مسلم يعني ومسلمة، حتى المرأة يجب أن تكون، لأن عائشة رضي الله عنها انتهى إليها علم زمانها، انتهى إليها العلم حتى الناس يأخذون عنها، يأتيها أقطاب من أقطاب الشام واليمن والحجاز وغيرها ومصر وغيرها تون يأخذون عن عائشة رضي الله عنها، فطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، لكن العلم النافع، فالعلم اللي ما يؤدي بهم إلى متاهات مثل العلوم اللي يدرسونها اليوم متاهات للرجال للنساء، كل المدارس اليوم متاهات، لا يعرفون العلم النافع الموصل لله إلا قليلا. لكن على كل حال طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، تقول من باب الاكتفاء. نعم. وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الجواهر، وواضع العلم على غير أهله كمقلد الجواهر والذهب الخنازير، تقلد الخنازير الجواهر الذهب. أنثر منشورا لسارحة النعم، يقول الشافعي أنثر منثورا لسارحة النعم، بهايم حتى عندها العلم. العلم لا تضعه إلا عند من يقبله، العلم لا تضعه ولا تحدث به إلا عند من يقبله ويفهمه. أما بعض كثير من العالم لا يبقى علم ولا يريد علم ولا يفهم علمك ولا يهم علمك ولا غيره، فلا تنثره بينهم وهم لا ينتبهون لك ولا يريدون أن يتعلموا أيضا، لا تعطيهم العلم. الناس اللي تشوفهم ما هم يمك ولا أنت يمهم، ولا يريدون أن يتعلموا ولا يريدون أن تعطيهم نصيحة ولا يريدون أن تعطيهم أمر معروف نهى عن المنكر، اتركهم الإنسان، لأنهم أشبه الغنم، شبههم الشافعي بالغنم. أنثرهم درا بين سارحة النعم، صح سارحة النعم لا تعطيها من الدر. عاد يقول هنا وإن الذي يضع العلم على غير أهله كالذي يقلد الخنازير الذهب والفضة، الذهب والجواهر قلد. كثير من العلماء يطعن في السند، لكن ما دام صححه المزي يوسف المزي رحمه الله فلا نلتفت لأحد، ما دام صححه المزي فلا نلتفت. والمزي ينقل عن علماء الإسلام، علماء القرن الثاني أو الثالث. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا أبتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطى به عمله لم يسرع به نسبه. يقول الإمام بن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد الطنافسي قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش سليمان قال حدثنا أبو صالح السمان قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ولا مناسبة، وين أن تنفس عن أخيك المسلم كربة من كرب الدنيا تنفس عنك كربة من كرب يوم القيامة؟ لا، جيت مربوط محزوم محزون ما تدري ما يفعل بك، ما تدري إلا ربك كنفسها. ليه؟ لأنك نفس عن أخيك المسلم في الدنيا. فمن أتاك مكروبا في الدنيا ونفست عنه فأبشر، فإن الله سينفس عنك إذا نفست عنه لوجه الله. والدار الآخرة وهو مكروب نفس الله عنك كربة من كرب يوم القيامة. نعم. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، يعني سترته في عيب عمله فسترته وتركته، سترته في عيب عمله لم يطلع إلا أنت الإنسان، ما اطلع عليه إلا أنت سترته عليه. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ما لم تصل الحكومة، ما لم تصل المسألة اللي يعملها، ما لم تصل الحكومة فلا يجوز أن تشفع، لا يجوز أن تتعرضه. ما دام ما وصلت عمل عمل لكنه ليس من الكبائر، عمل حاجة سترته الإنسان فإنك يسترك الله يوم القيامة. نعم. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. نعم. الله في عون العبد ما دام العبد في عون، والجامع أن الله في عون العبد في كل شيء، الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. تمشي الإنسان تفرك فلان وتزيل همه أو تمشي فيه أو تشوف المعسر تمشي إلى صاحبه، يا فلان فلان معسر وهو أخوك المسلم ولا عنده شيء الحين يرد يسددك، لكن اصبر اليوم اصبر غدا اصبر شهر اصبر كذا لمن الله يجد ويعطيك فيصبر. أنت ماشي في حاجة أخيك المسلم وتوجه له عند من يطلبه وهو معسر لا ما عنده شيء، فالله في حاجة المرء ما دام المرء في حاجة أخيه. أنت مسلم تمشي في حاجة أخيك فربك في حاجتك ويقضي حاجاتك في الدنيا ويقضي حاجاتك في الآخرة. نعم. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما مشى سلك يعني مشى في طريق سواء طريق قريب أو بعيد، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، يعني جعلك تسلك الطريق الذي يوصلك إلى الجنة الإنسان. ويجوز أن يسهل الله لك الطريق الذي يوصلك إلى الجنة حتى في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا والآخرة يجوز أن الله لأنه الكريم المنان تعالى وتقدس على عباده، فإذا رضي على عبده ورآه أنه يتردد ويسلك الطريق إلى طلب العلم سهل الله لك الطريق طريق الجنة، يعني جعلك من عباده الصالحين في الدنيا ثم يعطاك سلك بك طريق يوصلك إلى الجنة، يعني أن الله أداك في الدنيا وجعل لك الطريق الذي يؤديك ويوصلك إلى الجنة، وكذلك ستصل إذا منك سلكت الطريق في الدنيا سلكت الطريق اللي يوصلك إلى الجنة ومسكت سنة الرسول ومسكت حديث الرسول ومسكت القرآن ومسكت الطريق الذي مشى عليه الرسول وصحابته فإنه يوصلك هذا الطريق إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله فتدارسون بينهم إلا حفتهم الملائكة وذكرهم ونزلت عليهم الرحمة وغشيتهم الرحمة السكينة وحفهم وذكرهم الله في من عنده، يعني يباهي ربنا بالملائكة يباهي انظروا عبادي ماذا يفعلون، فتدارسون القرآن ويتأملونه وينظرون معانيه ويعملون بما فيه لا بد من العمل بما فيه، يتدارسونه بينهم ويتذاكرونه ويستطلعون الفقه منه ويعملون بما فيه يباهي بكم الملائكة يوم القيامة، يباهي الملائكة الآن يباهي بعباده الصالحين وبصفوف الصلاة يباهي الملائكة انظروا عبادي يدرسون كتابي ويتدارسونه بهم أشهدكم أني قد غفرت لهم. ومن أبطأ به عمله لم يسرع به، ومن أبطأ هنا فيه الهمزة وفي مسلم ليس فيه همزة، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، يعني الذي أخره العمل أخره عمل عمل عمل عملك أخرك ما عملت عمل تتقدم إليه ما ينفعك النسب، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، يعني نسبك ما يقدمك إذا بطأ عملك وصار عملك ما مبطئ بك ورام فيك عملك رماك الإنسان نسبك ما ينفعك، نسبك يشيلك يوديك ما يمكن، النسب ما له قيمة عند رب العالمين، ولا الفخر ولا المال ولا المنزلة ولا الوظيفة كلها ما لها قيمة عند رب العالمين، انظر عملك الصالح هو اللي يقدمك إلى الله، من بطأ به نسبه ما قدمه العمل عمله الصالح ما قدمه بل بطأ به، من بطأ به عمله لأن عمله ما قدمه، مدام عملك الصالح ما قدمك إنما عملك مشوش فإنه نسبك لا يفيدك شيء بل لا يسرع بك نسبك، نسبك منزلتك أمالك عملك أولادك ما يقدمك شيء، مدام العمل ما قدمك ما حد يقدمك مرة واحدة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش أنه قال أتيت صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه فقال ما جابت، قلت قم بطل العلم، قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من خارج خرج من بيتي في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا معمر بن راشد قال عن عاصم بن أبي النجود قال حدثنا زر بن حبيش عن صفوان بن عسال المرادي، وبعض العلماء يضعف عاصم بن أبي لأنه اختلط في آخرة بعد ما مضى عمره كله مات قبل ما اختلط قبل الموت بثلاث سنوات وأربع سنوات، وكثير من العلماء اختلط ولا يضره هذا إن شاء الله، إذا اختلط ما يضره هذا، إسحاق بن راهويه الإمام الحافظ اختلط قبل الموت بثلاث سنوات ما ضره، ما لأنه حتى لو اختلط كثير من العلماء يختلط، يعني ما يعرف الخير من الشر، ما يعرف هذا من هذا، هذا ما أخذ عنه، إذا اختلط ما حد يأخذ عنه، إذا عرف أنه اختلط ما حد يأخذ عنه، لكن اللي يأتينا من قراءة القرآن أو يأتينا من الأحاديث قبل اختلاطه هو صحيح، فهو ثقة حافظ إمام. عن عاصم بن أبي النجود قال عن زر بن حبيش قال عن صفوان بن عسال، عن صفوان بن عسال المرادي أنه قال سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول نعم. قال ما جاء بك؟ قلت أنبت العلم. قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما جاء بك؟ قال قلت أتيت أنبت العلم، يعني أطلب العلم، أتيت أنبت العلم يعني أنبش العلم وأخرجه واستخرجه، أنبت العلم يعني استخرجه، كأنه ينبت شجرة أو ينبت زرع أو ينبت نخلة، أتيت أنبت العلم يعني استخرج العلم وأستفهمه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحة. يقول فإني سمعت الرسول صفوان بن عسال يقول سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما من خارج خرج من بيته يطلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحة، إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع، وضعت أجنحتها رضا بما يصنع، يعني راضية عنه لأن الله راضي عنه، فإذا رضي رب العالمين عن هذا الشخص الذي يطلب العلم النافع ويدوره ويلتفت إليه ويبحث عنه، فإن الله يضاهي به الملائكة والملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا آدم بن إسماعيل عن حميد بن سخ عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء مسجدي هذا لم يأتي إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل، حاتم بن إسماعيل قال حدثنا حميد بن صخر، حميد بن صقر قال صخر قال حدثنا المقبري، المقبري سعيد قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من جاء مسجدي هذا لم يأتي إلا لخير يتعلمه أو يعلمه. من جاء مسجدي هذا يعني مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، من جاء مسجدي هذا ما جاء لخير يتعلمه أو يعلمه، فإنه بمنزلة المجاهد في سبيل الله، فإنه بمنزلة المجاهد في سبيل الله، وبمنزلة ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره، يعني إذا جاء قصده العلم يطلب العلم في المدينة وينظر آثار الرسول عليه الصلاة والسلام فهو كالمجاهد، فله أجر كأجر المجاهد في سبيل الله، ومن أتى لغير هذا فهو مثل الرجل اللي أتى لحاجة، جاء مسجد الرسول لحاجة مثل اللي راح يبحث عن حاجة وأخذ حاجته خلاص، يعني ما هناك أجر، الأجر لمن جاء يطلب آثار الرسول عليه الصلاة والسلام ويطلب الأحاديث ويطلب قراءة القرآن عند أهل المدينة مثلا، فإنه يصير كالمجاهد في سبيل الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عثمان بن أبي عاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بهذا العلم قبل أن يقبض وقبضه أن يرفع، وجمع بين أصبعي الوسطى والتي تلي الإمام كذا، ثم قال العالم والمتعلم شريكان في الأجر ولا خير في سائر الناس. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار، هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد، صدقة بن خالد قال حدثنا عثمان بن أبي عاتكة، عثمان بن أبي عاتكة قال عن علي بن يزيد، عن علي بن يزيد قال حدثنا القاسم، القاسم عن أبي أمامة، عن أبي أمامة، وأبو أمامة الغالب والمصطلح عند المحدثين أنه الكبير حليف الأنصار وهو إياس، لكن أحيانا يأتينا صدي بن عجلان الباهلي، والغالب أنهم يسمونه ويسمون الأحنف بن قيس، يسمون أبو أمامة الأحنف بن قيس يقول، أو يقول لك صدي بن عجلان أبو أمامة، لكن هنا أبهمه، والعادة أنه إذا أبهم فهو الكبير حليف الأنصار إياس. الشاهد يقول حدثنا أبو أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بهذا العلم قبل أن يقبض. يقول أبو أمامة يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بهذا العلم قبل أن يقبض، قبضه أن يرفع، يعني يموت العلماء أو يرفع القرآن، يرفع القرآن يأتي على الناس زمان لا يبقى في صدر الإنسان قرآن ولا يبقى بين يدينا مصاحف، آخر الزمان يرفع القرآن رفع. أما العلم فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقبض موت العلماء، يموتون العلماء، فإذا مات العلماء النافعين للأرض النافعين